Book 2 74 74 74 Chiedere qualcosa. رجاء الشيء رجاء الشيء. Mi può tagliare i capelli? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Non troppo corti, per favore. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. Un po' più corti, per favore. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. Può sviluppare le foto? هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم؟ Le foto sono nel CD. الصور موجودة على CD. الصور موجودة على CD. Le foto sono nella macchina fotografica. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Può aggiustare l'orologio? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Il vetro è rotto. الزجاج تالف. الزجاج تالف. La batteria è scarica. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Può stirare la camicia? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Può pulire i pantaloni? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Può aggiustare le scarpe? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Ha da accendere? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Ha dei fiammiferi o un accendino? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Ha un portacenere? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ فوما سيجاري؟ أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ فوما سيجاريت؟ أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ فوما لا بيبا؟ أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟